ضرب مسائل الباب في المسائل الأولى باب دماغي عنوان بابا بابد باب ما جاء أن سبا وكبر بني آدم قولك وترك من دينهم والغلو في الصالحين قولك لما ماتوا حكم ورد هدوما عكافوا يتبقى أن قبر إليه ثانيش ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذا كانوا جدا الأول إذن أني كتيسن تماثيل أن فتو جرسني حولتي تغاغرت إسان فكيسني فكتاني تتابا فنودكم سواء في يغوث في يعوك في النسر أمين نعم حلقة المخلصة ولا كيف تريسين شو التمثيل أن هم بوبه وهي بوبه كيف تمثيل أن هذا ثائر وين هذا ثائر وأنا كثيث أنا بوع مني يا رم وأنا كنا كنني وأنا كنا كرام في رأي بودني كيف تعمل إذا هذا ثائر بلا دعوة أنا تيسه تندي ولا تيسه نماك كم تيوم كم مرة بابا أنا بوع زين أي ربنا بانه هذا أي فيه مسائل الأولى بابا كنا كيف مسألة عليه تيجي هين ما هيا الفور لكم إياكم والغلوة رسول إياكم يجن إحذاروا إبقتا والغلوة دان قادبوا راوي يجن راوي نتبرا سابس من دبا دامنا هيا فيه مسائل الأولى بابا كان كيسا مسألة عليه درسي دبركنا الراوان نقول أتموا يسوك في رات جورا أن من فهم هذا الباب وبابين بعده أن من فهم نمن فهم هذا الباب بابا كان باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين نمن بابا كان كيسا في دليل لم بابا كان كيسا في الفهم وبابين بعده بابا لما تكن دوبا نفت اللي فهم فبين له غربة الإسلام غربة الإسلام غريب ما إسلام ما إسلام ما غريب تغو نمني إسلام ما أبقى أبو نمني قرأت إسلام ما تماك أبو نمني تاته تزاد داتا قولنا مهمتي في فرة نم فاقبا شيكو لك يسلت وسنة بهيفة ولا شيخان نبل إبال وكسنا كل ماري نكستا في نموجي إسلام ما غريب يسلم بر نمني إسلام ما بجيلا أبو ختماتي كاتو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ بديئا يدين بدأ بمعنى ظهر الإسلام غريبا هي ورأى من قدرة الله ورأى أن يرجى من قدرة الله ينزيت ربي غير نار وتقليبه وتقليبه قرق قلت ربي كأن قرق قلت ره للقلوب البيوان قرق قلت سيسار العجب وان ديكي أرجى يأبه قلبينا ما كم يقرقل جينا مغريب كدوران توحيدا كما قلت أي من فهم باب سبب الكفر باب سبب الكفر والغلو في الصالحين والتغليب في من عبد عند قبر رجل صالح وأن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد تبين له غربة الإسلام لكن لكون أكثر الخلق جعلوا مثل هذا هو أفضل الأعمال بدون خلق إيره سؤال كرتيت كاو ساليسو لكيسد وسنا باني جتوبا قبري زيارة إذا بروغن أفضل لأعمال أتوبري نما بلت كان وكفروا منها وركن الرانا مدو هو مو أتو كافر يعني لو كان لالتيت يا فو إذا إسلام ما نبي محمد إرغمين كصحابة كدوري سوني غريب تهي كرتيت نم إسلام ما سنقبل فكيس سنجيرو كرتيت يكفو كانت سيفا بها آية وهذا من قدرة الله وتقليده للقلوب لما أعرضت عن الشرع ولم تؤمن به كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون يا درغا بنبيين غرسيه سباب صحابان جرمين من الاله كأمنوا دينا جنة رجلنا من هذه اللالة كار دينا كا تغريب تهجر نبني دينا دما زنر كاكو بنمتي كايتو دينا غريب تهجو قال قال وتقليبه للقلوب غرق قلتين سربين قلبي غرق قلتو كان أرقيت نجره قال عجب أرقى من دينك أرقى دوبا يتشو عجبات ستم الله وأن عجبات انتانو مري دينا غريب تهو كان الثانية الثانية مسألة لما فهم مسائل دارتي دبرغان الرابورة دم سرة معرفة أول شرك حدث في الأرض معرفة بيقو كيس جير بابا كان أول شرك جلق بشرك حدث أرقمي في الأرض أرضي قيست أنه بشبهة الصالحين أبو مرساليتو تخبجو تيني مدساني دانقا دبرتو تين أي لما غلا هؤلاء في الصالحين حدث الشرك في من بعدهم بسببه مسألة لما فهم مالي معرفة أول شرك بيكو كيس جرد الفيد أبريغان يلقب شركي حدث في الأرض لفجيزة أرقمه أول شركي لفجيزة أرقمه شركي قومي نوحيني سببان ذاو مالي نما صالح توتا قرسي ثاندو بني جناني أبرير تتاو خوتو خاسو إيغانا شيطاني ورسون دومي جنان جولي ورساني دلفاكاتين أبوني جيسان فوتو مدانا قبرا سريبر يدين الشرع جل قبتي زين يل أبني شركي أمتا كيسر ترقمي شركي قومي نوحييت شركي قومي نوحي أجي دورا شركي ننجرو كان الناس أمتا واحدة تنجر أمتا تقفا توحيد الرتي ولي قلعوتي لآدم الراقا نوحيتيا ما الرئي فلما آتاهما من فضله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء أنسني آدمي فهو آمتي شركين قومي نو كيسا كأيش دورا ننجرو إن آدم نبي يكمل شركين رار قمامتي إلمان ما آدم بانيش من آدم لما جعل الله تاتي لما قد إما دبتاري جعلا يدي ويت ذلك أبا في هذا لاليتي نعم هذا أبا لاليتي الثالثة مثلا سدفا أول شيء غير به دين الأنبياء أول شيء دروان غير به إذا جئت رمي دينا أنبيوتا وما سبب ذلك سابا سنيه ملكته مع معرفة أن الله أرسلهم ذلك يتونس الثانية أول شيء ذلك أكثر ما يتونس خمرت معرفة جين جين قرانك رجان قبوته معرفة بيكو كيسي أول شيء غير به دين الأنبياء كذلك معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء بيكو جلقبوان دينا أنبيوتا الشنجي جيرمي ثم الشرك وما سبب ذلك سابان دنيه ما لكته سابان دينا أنبيوتا جيرمو ما لكته ما معرفة أن الله أرسلهم بيكو وجير ربهم كيسان إرجتهم أي هو بعبادة الصالحين در وان قرتي دينا أنبيوتا الشنبذي صالحتوه مغبروا دانيرا سبحان الله جريوان دينا نمبيوتا تنجيقا من صالح سوطا قبرون هو بعبادة الصالحين وسوف ذلك الغلوم سابان دانيو ماليو يبتش صالح سوطا مغانا قبجاني قيسة دبو الذي فعله هؤلاء فلما ماتوا وأتى من بعدهم فعبدوهم لظنهم أن الأولين أرادوا ذلك أول شيء غير به دين الأنبياء ثم فلك هو بعبادة الصالحين ثاني سوى تقبروا الآن دينا نبيوتا كقوم نوجد جيرت هل فجروا كم نوري إذا شركين دون أرغم تي إرغم إذا شركين ستور أرغم تي إذا إرغم يرني بلسو ما الآدمو إلماني ذات ميتي ذات إرغمني دينا إرغم يسنو سنو لكم أجير شركي تنقافة لكن دينا سنو بلسان والله أعلم نعم الرابعة مثلا نفرفا قبول البدع صالح مع كون الشرائع والفتن تردها قبول البدع بدعا كيبلم كريم بدعا كيبلم مع كون الشرائع شريعة لنا بيوتا تهو الجن والفطر تردها ثم نما اللي تردها بدعا كديب تهو الجن لم نقرين كيبلم أي لما أوحى إليهم الشيطان ذلك دا به شیطان میگرسه این کاجره تنفوتو ایسی کاز آتی بکر ایسان دور تا اندت دابا شیطان نیه دیگنه قلبی گیز بوده خابی روح را بوده تا ایسا که اولوی چون سن ولو انهم رجعو الى الشرع ادو شرعی لفجراته شرعی بیخنید بیانی دیدن وعملو به لما قبلو این که فلانتنه ما اوحاه الیهم الشیطان ولكنهم استحسنوا ما قاله فحصل ما حصل. الخامسة ترجوها كيسي ديف بدعة كديف تتوى الجين شريعة لنا بيودا في أمم نمال الخامسة أمم أجلتو أمم أمم مالي ذات أمم بدعة ومياغس فانتباتو كل أتفيت دينا بيودا مالي الخامسة أن سبب ذلك كله كله كل أن سبب ذلك كله سابان زمرا بس لحك بالباطل حق ألاق ودعي بالباطل درت فالأول محبة الصالحين فالأول محبة الصالحين هدورا جال لصالح سوداس وري دوران مغر تكنين كوي تورس ان فوتو فكاسي فوتو إساني كانوا دور الله لإبادات ميركاننا ويسيرم جرى جالات مكم والثاني والثاني فعل ناس من أهل العلم شيئا كوليك والثاني كلامو فعل دلقا جير دلقا أناس نما ورد وكوت من أهل العلم علمي الرجل كان شيئا أرادوا به خيرا وهذا لكان ورد علمي كن أرادوا به خيرا إنسان خيري تفيدني فظن من بعدهم نسه نم نسان دوبان دوبهم أنهم أرادوا به غيره وان خيري ملاجئ تفيد أنسه ورد دوبان دوبه وبدو بذا. الخامسة مسألة شنفة أن سبب ذلك كل سبان زمرا مسجل حق حق ملاب مسجد لا بالباطل أردت فالأول كدرا محبة السالين ساليتو رجالات وردرا من ساليتو دم جالات ورساليتو دا وزان قيساتو مزان جالات والثاني فعل أناس من أهل العلم كنت فتوكا سنم فتوكا سيسو مجرا قيسان داد دابن علمي كبابر سمين لي شيطان وهي استقديها كيف لني مالي فعل أناس دلقاء مدد وكوت من أهل العلم والعلم الراغتان شيء أواد لقا أرادوا به خير وان دلقان سان خيري استفاد أنسان فتون جرابون يوف دورة دارني أكا جر دور إبادات تغير تيسي من ملك أنتو إذن كيس تجيب ربي تعبد فتو كان أرى غريه يقول لي ربي عبد تكانا جي أنسان خيري ما استفاد أني فرق كيفي فظن من بعده نم نسان دوبان دوف إلمان نساني أمو نسي أنهم أبون نساني سن أرادوا به غيره قبرتيف دارتابان سهيج جر خير من إبادارتك من نشاك تفجد أنيمي المن لفاقاته أبوني ديناني قبرتي بخاين زياني القبر أين سبب هذا الكفر خلق الحق بالباطل فالأول الذي هو الحق فدراك هذا ثالثو تجالته والثاني الذي هو الباطل ما فعله الأولون من نصب الأنصاب مجالسهم وكجرت تصدود أبو وهذا فعلوه من باب المعبى لهم ورسوا إلا جال المعبدا في بارك يقبروا فيهم إلماني ثاني شيطان يقول لك إذا نقبروا فلا في ذلك قبرتي سمالي فصار هذا العمل المركب من الحق والباطل سابا لعبادة من أتى بعدهم لهم من دون الله لكنهم ظنوا أنهم ما صوروا صورهم إلا ليعبدوهم ولو أن الأولين فهموا أن المحبات تحصل بدون تصوير صورهم أدور دراز الله فطفوا إساني اللي خاصوبا صدور وكان سيدا إذاني اللي أبوبان أكنا نجالك جرسن مرغم في يراني دوغت وقاس جر ديزيو إلمان إذاني تدوبان دوغتوان قبرت أربكتي إلان جير سبحان الله والغلو فيهم لما حصل ذلك ولكنهم انتبت عليهم الأمر وهذا من مكايد الشيطان شيطان مكايد نساء كان إذا كرانا من بيهن النمطف التي كاد بها بني آدم قديما وعزيزا ولم يسلم منها إلا القليل. نعم. السادسة ثلاثة جافة ثلاثة أي سلام تفسير الآية التي في سورة نوح تفسير آية سورة مهتسر أي قوله تعالى وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. السابعة الرحمن الرحيم السابعة ولذا مثلا تربى الصلاة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص أما طول نماجد جبلة الآدمي جبلة الآدمي ومن بني آدم في كون الحق في كون الحق حق نسوه في سب ينقص في قلبه حرقة في قلبه ساقي سب والباطل يزيد باطل يموك إذا أمسه ومن نمات كانت حيث قلبي ساقي سب تهرقه دارت أموني إذا أمت ومن نمات كان أين هؤلاء جرم قوم نهسان نقص في قلوبهم الحق قلبي ثانية زايد الرتي فلم يكتفوا بمحبة الصالحين والاقتداء بهم صالح سودة جالته اكتهد سودتين جيف فنيت أقس الله الرتين دابنه بل زادوا عليه الباطل باطل إذا وهو أنهم نصبوا إلى مجالسهم أنصابا سودوا سيدوا أكتابا بكدور جارتتين وعكفوا على قبورهم قبر جرارة التان وهذا من جبلة الآدمي سنوما نمار رأي قرت قلبي ساقه ساهر قتا باطل دبل مادين إنه كان ظلوما جهولا أكى الله نوجد إياه هاي الثامنة سديد فا مثلا سديد فا دا فيه شاهد لما نقل عن الثلاث فيه شاهد فيه شاهد قرت دبري قصة قوم كان جيزت رقات جيه لما نقل عن الثلاث وان سلف الرانت قلمي ولما يزندر الرانت قلمي تقف والرقات وجه أن البدعة سبب الكفر أن البدعة بدعة لنتني سبب كفر إيجاد أنجي دينا قيست وان انجر فتون كن ديمي ديمي كفر دين نما قيس أين الكفر الذي حصل في الأرض كفر اللف قيست أرغم بسبب ما ابتدعه هؤلاء سبب وان جر نوح قوم نوح سنجلق أبديتي مالس من تصوير صورهم فتورق الجاريس من كاسو كتاه والغلو فيهم قبلي سانيرة تتاو كتاه قاف جر كسب الأجر كدوبان دوف مالتا إن قبه نمني رب دي سيوان برا قبره كفاري ميره بدعان سبب كفري تاتيجة كان المعاصي بريد الكفريان كفري يوزيد فوقه بيتك أقبته في تبدأ أفضل إرقتية لأن أولاد دائم المولد دائمة أولاد لفسمي أقبته النوتاه كفري أفضل إرقابه وفتوك أكاسوكا بيسندك إن أولاد تلي كفري يرفو في تبدأ أفضل إرقتية معاسي في قدي يوسف بكار قني قبن نقيب لنجتين إن تفتسي لندوبان دوبايت نعوذ بالله نعم التاسعة مسألة سبلا فهم معرفة الشيطان معرفة الشيطان شيطان بيقوت درسي دبرهن الرافرة بما تقول إليه البدعة معرفة الشيطان شيطان بيقوت بما تقول إليه وأما جيت أنت بدعا بدعا تنمني زيغة اللافة زيغيسا كفري تقايا بيقامي شيطان كانم بيقاجا لا جرس فتو خاسسا الرد اللافة فتون تنقبرن تيقر نمني سنين كفرا بيقيت دلق سيسيك معرفة الشيطان شيطان نبيكو بما تقول إليه البدعة وان بدعة ما ييت أنت ولو حسن قصد الفاعل أدو تولي اللي قصد هميلين نيان الفاعل نمت بدعة سندلقي أدو غاري اللي تاتي يفين ومهمتو تمايان تكفري تيجو أما ورى مولد دلقونا غري زاني قصدين زاني مالي هما غاري بركة يعني رسول جالته يا ها هاتنا اللي ساتوا مو آخرة ديماني هو رسول فارسني والفودني ومخلوقني وصف مني وصفني كفروا فلال دوبا فاحكم بما شئت من المدح واحتكم ما جدا ودع مد دع مد دعته النصارى في نبيهم فاحكم بما شئت من المدح واحتكم قد فاجل نيكي قراني وان فندورا قام مولدك وانت من قراني دع مد دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت من المدح واحتكم قام مولدك من قراني صغيرا كان والجلد فتشبتين برس جلد فتين كلا الجلد فتين كلا الجلد فتين وليا أني بس قام قمان بوكي ساء لا إله إلا الله نما قرأت لي بردان بيني كصلوات بيني مرکی تینکر نمو کسی ویسی تعامل ماسی دی حرام حلال اراضی دی ایلہ ایلہ ایلہ اللہ ادو کسی تی ولید دی کمانی کم آگا من وان کنک ارا ولید دی من بیاغم گا بتاک دور اگر اگر چا اگر بتاک ارا گیز دی جتا نو حجولیز تی کور دی جتا نی کمانی بڑا نو ولو هاتونا ادو تولي اللي قصدو نيان الفاعل انه بدا سندرغو دلغو ادو غاري لتاتي ما يجيني سي ومهم توتي ما يجي انت بدا اي لما عرف الشيطان شيطان يقوم بيك ان ما تقول اليه البدعة هو الكفر واني بدعة ما يجيت انت ديمتي ديمتي واني بدعة اتنمى جيسيت وكفر ايه وقوم بيك حسنها لهم بدعة فتو غازي انت بدعة قومي نهج سيدا جرال التابة فيه ولم ينظر الى حسن مقصده فيفسده عليه بل زادهم رغبة فيه حتى يحصل ما يريد من الكفر اعوذ بالله نعم العاشرة مثلا كن يفادا معرفة القاعدة الكلية معرفة بيكو تفلة مدرسي دبري كنر القاعدة الكلية هنديسين كليات سمال وهي النهي عن الغلو وهي النهي أو ليسين عن الغلو دان قاد برورة نما تقجالتني والفول أني كفجني وسنا بورة دو ومعرفة ما يقول إليه ومعرفة بيكو ما يقول وما يئان إليه قريسات غلوينكم أي القاعدة الجامعة القاعدة الكلية الجامعة الكلية أي الجامعة كذلك القاعدة الكلية أي الجامعة هندي ولك أبدوتات كن مال سنع النهي عن الغلو وسنع بودان قاد برو الرأو نم نم تقو جالتي كبجي يوكي سوى سنع به آخرة ديني ديني قبرو بفايت وان كان الرأو تبتضي النهي عن الغلو المطلقة لأنه يقول إلى الكفر يقول إلى الله ديني ديني كفرتيت نم قيسري الحادية عشرة الحادية عشرة تولك لك القصان مضرة العكوف على الكبر مضرة ركو العكوف تتاون قبوت درسي دفرقنا الرافلة على القبر قبريش لأجل عمل صالح دلقا دنسا شد لبنا إلاني قوم النوم تورد مقداري ثان قبر مثاني ستتتتي مقاب كان إيقنا هو سيدا إساني تتابنيم إيقنا ورد أجدو باندوف ونبوني كيسان كان قبرتي قبرا إلين شيطان بلا أن قبري تتتاو اللي فانا قبهاي الثانية عشرة ورد إراتي نجاتو قبري بباك كم قران دوبا رب دور رسانة جيهاكاس ودراسة قبري ركرة قبري كيسو ولي قبري مدية برخار رابر بار ورسا رب جيهاكاس أمين جرا يرى أمين ورد قبري ركرة رب جيهاكاس أمين ركتي جرا ورس مغيسة إراتي كتابا قبري إس ديارة إذن برخار رابر بار وانا أدى تاون وانا كان معروف هنا قيل لي ربي تشيها فاس ثوابك رب هرر ومر كراها كاكرا توهيدا ربي هديك مبرة العقوب هكو تتاوك أبو على القبر قبر إرلا قبيلة كتدي جيبو قبيلة تتاو أمام كان يوجلك أبي نمني آخرة ديمي ديمي نمسا قبرو نسانا فوز غيبا دي سيدة حق ربي ساسبت شيسون عكس إلى ربي صداتك نقوب قبائل صدات شركية لما كمت لأجل عمل صالح أي لأنه سار صوابا لعبادة هؤلاء من دون الله سابنا مثلا قبروا تايا قيري قبري رتتاون بلا غنى قبدي إرافقات قبري اتياثني رتتاو غنى إذا تتاو إلكنا تشت يعني بركة برباد وفتت أرغمو غنى بس إرتيسون تسلاك برتما قولة ثمين رتاون رجتون سندو هو ما دليل براتهم الثانية عشرة الثانية عشرة مثلا كده لما فا معرفة النهي عن التماثيل معرفة بيكود كيس جرى درسي دبركان النهي تو عن التماثيل فتو ونر والحكمة في إزالتها معرفة بيكود كيس جرى درسي دبركان النهي تو نبيين كينا تو عن التماثيل فتو ونر واني فتو نبيين تو فما دمته دمته فتو نه موجود دا کنه جبرم کیګر کنافو جریان ته نه فتو رادو ویته والحکمت امام مله ازالتها دمسی سو فتو اوکه سته فتو ورګیدن دمسی ز تولك الا طمستها ولا قبر مشرفا الا سويته صوره یو ګرته متا رامورته موخه فکه سی تمله دیسین قبري قبري له شدحت جوړو ډیرایو ته قبري سنيني ودکې سی تمله راجک سیتن دیسین ونه دنه ما نعم وين فوتو إيسا والكائن مسيدة جيزة كانت واقفة واري زمن إيسا والإنجيلات واي الرأرك نول لي فوتو مغانا تقبني كان هذا بركاء بربا نوري قبري كان واني قبري اللي تاني رغو ديري سانيف على ما كان دي بني من الرد جارانيف نعم كان واقف واليجين يا اللي ما القول رجل سينو مالي حكمان قرتين بيجي ربي فوتو الرأوو ديمتي فوتو ننقبرم تيس معرفته بيكو كيسي رد درسي دفريكان النهي دوو عن التماثيل فتووانيرا فتووانيرا عن دووانيرا داكان والحكمة حكمة في إزالتها فتور أرغتان ديمسي ذا بلي سايتو كيسي أي معرفة النهي عن الصور والحكمة في إزالتها لأن بقاء سبب لعبادتها من دون الله ولو بعد حين زمان ديرات وبالي ندوتاه فتون سيوك كثمتر تقبرمون دين أبوية كمي الأنفر الله كمي الأنفر الله يا فارق ما الفارقنا يعني غنى ما لذت قبل ها مالي بلان جنبا حاسين بيرين زانيات جان قرتي وانا كساني رت الجني ربو مال تنديريو بلان زانيات او تي بيشان زارو غول نمتزاني مال غول نمداني بيشان كان اجت تشيرن نقاتي ورجدو بات رن نقيمي وان ليس للانسان الا ما سعى بداريو دان نقيل لدتو قبري ده نوى تلاقي في قبري أما قبري مية كمدين رتيب تورتها ورتهم بروري أما اللي سمينتو وانا كهراء وهي رب وداني بشان ربه سنبرتي عشر ربي مدان هين لي سنبرتي عنيات يوم يعتاد ويديسات وكيرنا قتي مدان عشر ربتي نقيا بشان اللي سات وكيب بوزي في أجري تيار قد عزينا ميكي دي نابراتي زدوب اندالا كيم يوان كان هيغني دبري من عمل صالحا فلنفسه والرمدالة كانت أجري التاركة وأجري اللي تات يو بدعات هذه التون قد تعمل ما لين ميتش هما صدقاء يوتا يكسي قرافي علمي أهاد أبا صدقاء كسي قرافي وانا كان أجلق منذر ديوتا وان كان إرالو لما لي يمتد يمتد وانبرات هذه يوتا نجل قبل مسلمة هنا تنفروري تنكيش يكتين ديوتا نجل قبل ويكا في تشيت اولا ما غير نو مسلمه تي اولا ما غير في تشيت سن دغير برد دينا كانوا ما نفت قلت رضوان دراغا بروزنا كانوا ما كانوا نفت با غاب قلت ابن الله فغيت هذا بميت من زمان نتي فغا زمان كان شيء بلوا فا ينجرني دبن وني تنين تاتين لين ما دفت كنافو وان سن انكار غدو قبن وان قبري ركز دلدلو بل قبري جارون سمينتو ركبون غرامي دفسي ورقتما غنات دلدلو من هي الثالثة عشرة كل سدفة معرفة شأن هذه القصة قال معرفة بيكو كثيرة هالا قصة تناقصة خو منه وشدة الحاجة إليها وشدة الحاجة إليها جبين حاجاتا إليها قال قصة تنبت حاجان جبني جراتو بيكو على قفلة عنها من يدون الرئيسي دقات وجه أي قصة الصالحين مع قوم نوح ومعرفة شدة الحاجة إليها لئلا أجهلها الإنسان أكنا من قصة نولا ليقر فيفعل كما فعلوا أكا جرس دلقا دلق نئ قوم نوح شركين في مال الراكة إيه نوما صالحة قرتي قدسان قدام قاد أبراني بقي قدسان دور تتاعن حولتي وكان سيدات آبانيت وريتش دوباندو خسان مقبري جاتشو كان قصاتنا هو بيتاتي أكا جرد على قسان اندالك درات ايتا يوم بيكين أمو اندالك نمل يغري أنا معرفة بيكو شأن هذه القصة شأن قصة قوم نوح وشدة الحاجة حجان جبني جراته إليها قالك إستاذ أنا برات أت مع الغفلة عنها نمني الدون رادك توجه قصة الصالحين مع قومنا ومعرفة شدة الحاجة إليها لئلا يجهلها الإنسان فيفعل كما فعل ومع هذا غفل عنها أكثر الناس الدون ما قفل فوقعوا فيما وقع فيه قوم نوح قبريلين مغبرمتنا دير شو سين فايو دايتان فوتو انجرتي سيغا موغيس دايتاني تكا ها في زمانه اتفق فوتون غاغا دي مولات مقرب دوني هنا ولي هنمالك فوتا كنت مقربا درقا فاقا هتن وان دفنا طبعا بعيت عشرة نما تجلتين نما خالهم ما الرحيم نما قولتا كابني الرحيم ان كان فوتو دي ساول قائم انقفت ديني برخاي رابر بادون قبرون انف اكا قومي نوكنا شيطاني نما قدعيش فوتو الابم سيسا شريان جتوبو اذا غن فنتي ما ايه انت ديمتهي كشنا غير تدربو ما قبر الرد ها كشنا غير تدربو انت ورد قتماتي بقيني قبر الرابعة عشرة الرابعة عشرة قد افرفان وهي اعجب واعجب فنت قد افرفان تني اعجب اكان دينكي واعجب اكان دي اجبات قراءتهم اياها نمني هدون بسا قومي نهتنا قرو في كتب التفسير والحديث كتاب التفسير كاتيزا كتاتي بقرا اجري يزيدوا وسوجينوه والنيسان دلقن الله ومتوتي زندلت دوغا باني برشيك لساتا ندون شيء كتا دوغر عنو يدون ما دوغر او متوتي نوه دلق دلقايا قراءته الرابعة عشرة كدا فرفا وهي اعجب واعجب مسألة ليت انجلت فتر الليت انكيتني قراءتهم رأوا قرين ما إياها قصة قوم نهتنا في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام معنى كلام عربا اللي بيكو إساني سيأجب سيزي قصة نقرأن معنى كلام عربا بيكا هم قصة ربي الله لك قومي سنين تهينا إرأوا ربك سكنا دلقانك لك كنا جرم نعم وقول الله حال بينهم وبين وقول الله صهو ربي كينات وسر برم حالة فجدوا بينهم جدوا الرك كسادة نقرأوا فإذي جرقي دلقوا بين قلوبهم جدوا زاني في قلبي زاني ربي به حتى اعتقدوا جدوا زاني في جدوا قلبي زاني ربي بهيت قلبي زاني وفهموا لو رب حتى اعتقدوا هكا يا دنتك أن نحن قوم نوح دلقان فوت نوح سولي أفضل العبادات أعطوا إبادة ونيتي هكا يا دنتك دو كتاب قرآن قرين ما كسي جرش يكون قرين فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله وأن الله الرادو فرسول لسان الرادو عنه الرادو وهو الكفر المبيح للدم والمال كفر ما قرتيت من ديق نمات الدنيا نما حلال وجد أنجي مالي كن كفري ثاني متيا أي أعجب شيء قراءة من يدعي العلم عجبني وهيجري واني دينك إلانا من علمي همت أن علمي قبا يديه همت قرو في هذه الأوقات زمنك إن كان قصة قوم نوح قصة تنوه كتاب تفسيرها كستين قرأ فديدها كستين قرأ مع معرفتهم بعن الكلام كلامك رأو غربا كان معنى إزال لهم به ولكن حيل بينه وبين معرفة التوحيد إساني في توحيد به جدو ربي بهدوه جدو بهد حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح توتنه قاف جر ساله توتا سنقوم قبري جر ساله توتا رتبتاؤن سيدا فافتير رتابون من العمل الصالح مال من باب محبة الأولياء وليو تجارتهم منهم مال قبر شيخ يدو قرتفر الله سبحان الله قوم منه كانوا من كفري تقيته كانوا من كفرتين جر أن فعل قوم منهم أفضل العبادات فصوروا صور الصالحين وعظموا قبورهم وعبدوهم وجعلوا هذا الذي نهى الله ورسوله عنه أفضل الأعمال والرب في رسول الرؤوف غلو إياكم والغلو إلى النبي نما قاله وسنابه ربي في رسول الرؤوف فطو ربي في رسول الرؤوف أبري الديرس ربي في رسول الرؤوف من رسول الرؤوف فما ربي إن دعوه ريه فإذان الرؤوف كان عمل صالية توتي أرقي يقولين نما إنا لله وإنا إليه راجعون وإذا نهاهم أحد عن هذا يونم يفكر لك ساجرا نما صالحا كان فتون كاسنا فتون كن ديمي قبرا مهجر قبري سنا ولين ديرسنا قمو الرت نجارنا نم نجاهل ليو الرت في قبرين تون قبري لي جدو النجارا متف نما خنا واقفا جديد قبرا هجر لك ساوتيتون حكموا عليه بالكفر كافرا وحا بيثن يلا مخرات أن تريب الله ثم جيس بالكفر والخروج عن الإسلام إسلام ما في سبب يو إسانيت إسلام ما قبر ما قبروا فناش وقالوا تنقصت الصالحين كافرة لا صالحتو هذه كيسامي إساني رمضو قبر إساني نجاري نايتشو فتو إساني والإنكاتي نايتشو صالحتو هذه كيسوني صالحتو هذه قدسون فتو إساني كاساني أكا أماني قبره تنكفر وقود وره يدين مي قدسون يو إرادو قنق يدي كيسو تات كيسان كن قدسو جدي تنقصت الصالحين وهذا معنى قول المؤلف فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله إله فما في كلامه مصدريته ما مصدرية اعتقدوا أن نهي الله ورسوله كما في بعض النسخ ذلك فهم في الحقيقة قد عكسوا القضية فجعلوا الكفر إسلاما والإسلام كفرا كفر إسلام ولني إسلام كفري ولنا موهين لا إله إلا الله أنا أبرينا كنا بكرغم ست تيم سفم فوتونا موجود دا بيجي جتوني وارغم كرام تكلل بيسونكم سنو سنو رافضة دانيلا تبقوا داك أنا أمي ويدي لولا في أس دم مجالة أبري مغرجة كم تي تفسني كلام ديفاني تفسر خادمة تقولني إيه كم تي جرا تكلل أنت دي مجالة إذا دين كاريلا منا أبدي فيها لا أنا جولين بورانا تكرنا بيمشي زمان إن كبر هم غير جيني كتير من ده غراوان كذي إن كبر غرام جيت كرنا رو كيرن كي ما مرا بيلا كرنا هو يتيح كي نه إن كبر كذي جوا رو كذي مونكر وما في رادي مشا أدوتين قبلي سنجا كوريت مزاجا تجارني مزاجا أنا تري تجاني جارم تا فسي خادم نزي إيه أنا ميتشون كسم ثان دوا ديم إذا خبر جالا فشان يتيبين من هم قال له فخلعنا عليك إنك في الوادي المقدس طوى وده تقافنا في مكان كوي بفضل لا كل كله يرتاد رب يدين كسب ديم أرضا من يو نلا الويا بتشودك وفتوان مرات تونو لين كوي من دونهم كيف ديمنا لا ليت قبري هتو سرا حق بلاس نيز ديرا مقارجة سني كلام ديبني كما تشي سيان الربا تيرني الربا وكم كم يجي ذا تنسى ذا وان هندم ساتك عمل لا يا بلو غير جا شريف ها ليك ابي دجينو يا بلو غير جا ختمه بس كتبان كان شريف قبل يعني يموت رد يا رني كمون بنجوجر دم سيسا لام بكلمان جن كردين كبراجي فامو يا لينا اللي عند دبان دم ساتا غرسي ورد غران على تغرى كيسان غران على ولا قبرا مشرفا إلا سويته ورب أنجاشني يقول أفهم جيزة وانا كس ولي قال له سمال وان قبروت ربيتي إلمان قنا لفاقات سببا كفريتا وانه أكو مفتون قومين سببا كفريتا إله دين سوق فنينيتو هيا غرانا كون الله غرانا كون الله غرانا هاتي دولا ترى نمي سنبيني الخامسة عشرة ساتين جانا هاي قدو من دين جرسي مالو مرسين هاي الخامسة عشرة مسألة كده شنفة التصريح تصريح مو التصريح التصريح الدسو تغيس جريفة باسو كثيرة مسألة درسي دبريفان بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة بأنهم قوم النوس لم يريدوا جرقنا خبجوا الفسو زنر انتين إلا الشفاعة جرزا شفاو ملئ أي إن الذين عبدوا هؤلاء الصالحين ور ور ققاري شنال لكوف نسان قبري كخبجي لم يريدوا إلا الشفاعة حيثا شفا أنيف ملئ رب قلته فيهم وإلا فكانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار هواؤون فهيرين ماهر فقرتين وفيت خبران مرة جسودن دو ربي نبيه كنجي ورقنا هو شفاعة ما فكت جلقنا سواجين والربي ثاني يلي له ما نعبدهم إلا ليقربونا بس ما أبتا زمنك إنا توقف من جد نو ورجال النخنة أوليوتا إسان أري ذنبين قفني نتري قفنا ربي نديه سنجنين مالا يوم ربي لما ينتران ربي أكتو كتاين بيه هذا أمات نبيتنا تاسا هذا أمات لا إله إلا الله. بلاغوت بلاغوت بلا آخرة كإر يانو يعني بلا آخرة كإر يانو شو سينفع؟ لجبورة فاتير تو في فرفر سانغانا مداري يوم رفر جرو يعني. باروفر بارون بيتني. بارو يجوم بارو يجوم. سانغانا مداري يوم رفر جرو. أما ولي كان الرب سومو فار سوهن سنغانا مداريو مرغو سروي غانجيتو نمني ركتان غرتي فين داري دير ريتو في كي دارة بهاي جوفر يوم قائزة دوان نمني نرجوما يوم قائزة ربي فرسولة دوان تفر رانجيرو وري ممار فرانا جو سدومايو تتقاراتين تلل يوم قائزة مساني دوان مويا بويتيزا شيطانا إلاقيه ووراني كت بوچيزا غور فوتي هاغو ده انا مراغو ما في جارتي ده دكتي عبدون دينتي موتي وري انا أكذي يا شيخ واني تمر بلا غردو كفرين قاتل يقبطي أكذي قابنا ميكي كون قرتي قرر خرا اتفاسي إفا اتقلشي بشان اتقلشي مالتو دلقا ما جرام دران ميلا يعني مكينا يعني يعني شكت دلقا توقن بيداني ربي يا باس ايه نون ايه نمسان هون جزائي فين ارقتان اللي ايه ودوغل اللي وا وا دبر فتي دي ابو ان بيا سنجدا ترج الحمد لله نعوذ بالله السادسه عشره ايه ظنهم ان العلماء الذين صوروا صور ذلك لو يودون قال يودو شو زين ما مفتي اجيزي بس زمان دراني كاس يوزي مستي هرتله اذا ترسيس عقيدان جايتور دراني كان هذا ما تله عندهم دنجرتون قرطاي كان في مودي بردين قد ما يدني درا قلبي كان فكس قد درا قاچن كان يتغبوت قرطاي كان في مودي بردين قد ما ايغا قرطاي كان في مودي برون تي يندوني سي ان تشنغون يدني ان درا تي دو بيجيرو درا درا تي دو بيجيرا ها قلبي قاچن درا سي ور دو بيجيرو لا بوتا ليتي كونغو ربي نودك فين غرق مدي كودا قومي نو سنت انا طوفاتكم ربي نو قد ايه له فرن كاسي ربي نغرتي حديثهما حراري نسين زي تشمان بي ويوفته درسان بي يغيت فتاته تيكم ربي نودك فين دارا ثاني دا ملي وند وند تي وافني وان سن دولني دا فمسيزو قبن شركي دي دعوه ربي ربي نو هاغرغا ايه قفلوا فتنين تاينا وافهما در أجيلا وافهما تي ردي قد أوانسن قجيلت نعم السادسة عشرة هيا قد أجاب ظنهم ظنهم سهو أمت زنية ريادو إساني سهو إساني أن العلماء الذين صوروا أن العلماء علماء تكن لقين أن العلماء بضم العين أن العلماء بيتني الذين صوروا ورفتوكات الصور فطول قومي متشنا زني ورفات قدرا أرادوا ذلك سمت أني يا دنجر أرادوا ذلك أي ظن الذين عبدوهم أن الذين قبلهم أرادوا الشفاعة لقيت ظنهم وردوبا قوم وردوبا فيادوا أن العلماء وردوبا الذين صوروا الصور قدر شنان سنفتوكات أرادوا ذلك شفاعة الرحم لنيتي هاجر سنسان شفاتو فتو كاسان سهور دوبان بفوهجو جر واني كافتف هاگر تيسين انجرة نيادن عبادات تتسين دوران قرتي ربي قبرت اكا نقاك سيسوف جيشو ملي شفاعة اللي رحم فين ور دوران لكن ور دوبان بفتو ظنهم نسيان أن العلماء ور بيتتا الذين صوروا صورة كفتو لي جرشنا نيكاسا أرادوا ذلك شفاعة الرايا دنيسهم وردوا بانقف أيضا أن الذين عبدوهم أن الذين قبلهم أرادوا الشفاعة وهم لم يريدوها جرس من فين وردوا راود فتوكا وإنما فعلوا ذلك ليتذكروا أفعالهم دلقا جرا أكادا إذن دور ربي تقبر ها إسان قابت شيفتو فتو ملي شفاعة عاملني تيمت وردوا بانقف أمو أبوني لأنه شفاعة عاملني ولله شفاء زاني كردن فغبر رويدن همولا فتبه ورثني جلت ويدن ايه السابعة عشرة وده ترفف البيان العظيم في قوله بيان بدا في قوله جيش نبيي جيست لا تقروني عبودان قان اندفرسين عليه القراء هو المبالغة في المدح لا تقروني نفرسكني وسنانا باسين يا جرى كما أطرت النسارة عيسى بن مريم دان قا دفرسو تنجر ملئتي فارسو لنجرى فارسون قبرك ربي ارغم ربي زانجة جمعي حقس فارو برام بان كما أطرت النصارى أكا نصاران دان قابافت عيسى إلما مريا نمم ربي نغتي سخلق مخلوق ما كيزابوته خالق أقوت ربي نملي وافات كنتي قاديمي ديمي فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين نبيين جرك عليه الصلاة والسلام فصلوات الله فارو ربي تيف وسلامه نقيم ربي الله جراته على من بلغ البلاغ المبين على من بلغ رسول قيسي كان الرد البلاغ المبين قيسي سيتي فباته لا تفروني ويتر له أي لا تمدعوني بالباطل ولا تتجاوز الحد في مدحي فتعبدوني كما عبدت النصارى المسيح لما غلوا فيه وهذا من كمال نصحه أمتي في تيكا النصيحة يا دور رايي كل نبي الثامنة عشرة نعم نصيحته إيانا صحابتك قال فحيارات أقيلة فحيارا أيضا أي سوى تيزاني ما توى تيزاني تيكا سجودا أرقيل قالين وردهم غفارة هنا ما توى تيكي سجودا نبي وسجود نوايا قرتين موجه نبيي كنا وسجونه أنا نبيي كمسلمة يريد رسولتي مقاله لا فانتو قبري هي لا دورك تسجود دابي يريد نبيي هيو هذا نجر لنا سجود الرئ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها مخلوق لمخلوق أها سجود ودغير تاتي نيتيت الإرساها سجود دو يلأتلا من عظم حقه عليها حيث إساب كان الرجلات وصف انتهوا ملئ سجودا نفرب بما لينجف جل وعلا الثامنة عشرة كان فاوان ينبتي كتاب محمد بن عبد الوهاب بقى توف كان هذا وهابي ورى كتاب إجابة رؤون لينجي أنه كتاب نزيد وطوف وان تانا كنو أرجوما ترقر مراتيا وتانا الرافتان بيق أرومسي أكا بيق ووومتي وكساني وانقور قبرين إجار كان قولا كان ما أفجب ملئ وطفهم قبشين رحمه الله ولا نزكي على الله أحدا الثامنة عشرة التوحيد كان ورى إلى أن أرجو دم دين نجر شيخ فقط قدر شانا كم كراسيك كيرنا شيخك زار فيك أن يشرح كتبك مكان إذا يبجر تكيرني تكتاب أرأي إجابة تامي هنا كم يجرين يجرين إجابة تامي كتاب التنافين أبو قرآن الحديث يلا دل البتان ريت محمد بن عبد الوهاب كجيب بنغان تقائي شيخوا بقى أكذب ولا شيء زيادة. هي الثامنة عشرة. الثامنة عشرة. قل سديت فن. نصيحته إيانا. فلا يعدو نبيه. نصيحان وقول إساء إيانا نهيك. بهلاك المتنطعين. هلاك والرواديج جبسون التهمة. هلاك المتنطعون من جديد. أكن متنطع توتا تنين هلاك منيك. طولا يعدو نبيه. تورا قل تمدرسي ده. نصيحته. فلا يادو نبي إيانا نهيفنا سمال بهلاك المتنطعين هلاك يوكا بدي والرواجج بيسون التيمه والرواجج بيسوني هلاكا ما هلاكا ما يدي حقا واجب السنين هلاكنا أي المتكلفين متنطعين يجو ورف درب المتشددين والرواجج بيس في غير موضع التشديد فكجبيسون بربا تبن هندك ومن التنطع رفع المخلوق فوق منزلته مخلوق أتوقف درجة مخلوق ما تربي إساكني قلت الفودمي درجة خالق ما تنقول لن تنطع الراس وأنه بل إساسا تنطعني وأدو بيسد وفاتو بي جبيس دلقا جبيس أحرا وستأحرا تنفي جبيس كس قلو أحرا وستأحرا تنفي جبيس وإننا اللب لبنين قلين أجل namni amman kanaatu fincaan irraa yaa'aa jiru bishaan ofin naqees deebi'aa bar koyitinni saffii keessa ijjetu fincaan irraa yaa'a ofirra balaa akkasii jiru fincaan dura qajeelatti gartee goggogsanii hubatanii yoo naa eega hin deebi'uu yoo yaadan dhiqanachi duuba malee labilabbii warra ammaa kan haga duubaan salaatuun nama shakkisiisu garii nama amma amrii laaffisu oolu rabbi haa sodaatan wayaa yoo isin tuq nafa yoo isin tuq haa dhiqani hagaafni qabrii isarraa haga gartee isiniin kaahoo yoo naa eegan dhufuu beekanitti akka hin dhiqni haa turan naa التصريح بأنها لم تعبد التصريح الديسو كيس جرقي سادة فارتدان بأنها لم تعبد فتولين سنين قبر من حتى نسي العلم حق علمين إرام فتموت علمين أنبيون دراني إرقمانيس ففيها بيان معرفة القدر وجوده ففيها مسألة أنا كيزت بيان بيان سجر معرفة بيكو قدر وجوده haga ilmiin nama keessatti argamuun kun gahu idaa ilmiin nama keessatti argamuu waan xiqqoo miti biyya keessatti yoo inni dagatameoo akkanatti wanni gabbaramiinsaa kan godhanne gabbaramtiree kun nageette fafiiha masalaa kana keessatti bayaanu bayyansuu jir macrifati beeku qadri darajaa wujuudihii argamiinsa ilmii ilmiin biyya keessatti argamuu haga inni gahulaa ومضرات فقده ركو علمين بيجيسا دبمو غاف علمين بيجيسا دبم دي مخلوق اكبر مريلا الكون هي العشرون اي ان صور هؤلاء الصالحين فلك وانصابهم لم تعبد حتى فقد العلم فيؤخذ منه معرفته قدر وجود العلم علم انما كيف ترجموا وانت قمت تكن ما تهيت وان همام تورا انما كيف دبمون هلاك ومضرات ذهابه لان بوجوده ilmiin biyya keessatti argamuun hasalat tawxiidi tooinni argamu wabifaqdihi ilmiin biyya keessaa dhabamuunu lamaa in dhumte wujida shirku shirkiin argameeya kanaafuu qadrii ilmiin biyya keessatti argamuu as irraa beekta naamalcishiruuna digdamaffa anna sababa faqdi lcilmi mawjuulamaa ilmiin biyya keessaa dhabamuu du'a ulamaayiiti ay idaa dhahaba ahluhu fuqida yoo warri isa baatee deemuu warri isanaa barsiisu دبره دبا علمين كما في الحديث الصحيح ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ادوجيرا قوم بيس انا ما بين دبك ولكن يقبض العلم بقبض العلماء لما يفتودان علمي هو ربي صلى الله على نبينا محمد.